وليس ملكا ولا من جنس آخر، إن منا، إنما هو منا، يحس بإحساسنا ويصيبه ما يصيبنا ليبين لنا ما نزل إلينا من ربنا سبحانه وتعالى. يبقى وهو موضوع في غاية الأهمية متركب على هذا، لأن المسألة هذه مهمة جدا، الناس في تلقي الشريعة على أقسام. في مقابل هذا كما أن البراهين ثلاثة، فالناس في تلقي الشريعة على ثلاثة أقسام. منهم من كان عقليا محضا، من كان عقليا محضا فجعل العقل حكما على الشريعة، جعل العقل حكما على الشريعة، فأولا إن دل عليه العقل أو على الأقل لم يعارضه العقل قبله وإلا رده. هؤلاء من كان عقليا محضا، وهم كل هم يمثلهم الجهمية والمعتزلة وأكثر الأشعرية. مثال على ذلك، أي كتاب من كتب الأشعرية في مسائل الأمور الغيبية، الأمور الغيبية التي لا مجال، هم يعترفون أنها أنه لا مجال للعقل فيها، يقولون نؤمن بها إذا كانت ممكنة عقلا وأخبر بها الصادق صلى الله عليه وسلم. أولا أن يجيزها العقل، يعطيها أوكي، ثم يخبرنا بها الصادق صلى الله عليه وسلم. فجعل العقل حكما على الشريعة، أن تكون ممكنة عقلا وأخبر بها الصادق. فهذه هذا هنا يعني جعل العقل هو الحكم حتى على الأمور الغيبية التي لا مجال له فيها، فإن أجاز نظرنا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن منع العقل قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم مكانك حتى يأذن لك العقل في أن نقبل ذلك. وهذه نسأل الله العافية يعني أمر في غاية الخطورة. هؤلاء من هم؟ من كان عقليا محضا. في مقابلهم من جعل الشريعة خالية من البرهان العقلي البتة، من جعل الشريعة خالية من البرهان العقلي البتة، و يمثل هؤلاء طبعا بنوا على ذلك أن الشريعة ليس فيها علل ولا قياس، وهؤلاء يمثلهم الظاهرية في الفقه والاعتقاد، الظاهرية في الفقه والاعتقاد الذين ألغوا العلل وألغوا القياس في الفقه وفي غيرها، وكذلك الأشاعرة والماتريدية في الأسباب والحكم الشرعية، فهم ألغوا الجانب العقلي في هذه المسألة البتة، ولذلك قالوا بأن الله سبحانه وتعالى جائز أن يعذب من أطاعه وأن ينعم على من عصاه. صحيح بالنسبة لقدرة الله عز وجل لا شك في ذلك، لكن حكمته عز وجل تأبى أن يعذب من أطاعه، وتأبى أن يعذب من أطاعه سبحانه وتعالى، فألغوا ما يسمى بالحكمة والتعليل البتة، وهذا نتيجة لإدخالهم إيش العقل في هذه المسائل. الطائفة الثالثة من توسط بين الفئتين العقلية المحضة ومن جعل الشريعة خالية من البرهان العقلي، وهم فجعل العقل مفيدا في الشريعة والعقيدة، مفيدا في العقيدة والشريعة، خادما لها وليس حكما عليها. وهذا هو الفرق بين هذه الطائفة وبين الطائفة الأولى، فالعقل خادم للشريعة وليس حكما مهيمنا مسيطرا عليها، وليس حكما مهيمنا مسيطرا عليها، فيستفيد المؤمن من العقل في بيان العلل وفي بيان الأحكام وفي فهم الشريعة وفي تدبر القرآن وفي الدفاع أيضا عن الشريعة، في رد الشبهات ترد عليها عقلا، ما في بس ترد على النصارى على الملحدين إلى غير ذلك من الأمور، تدافع عن هذه الشريعة، وذلك لأن الله جعل القرآن لقوم يعقلون، لقوم يعقلون، وهذه هذه الصورة يمثلها أهل السنة والجماعة، ولذلك قالوا العقل كالمرشد، العقل كالمرشد، إن دل على الحق وإلا ترك، ليس حكما مهيمنا إنما هو تابع. يعني أنت تريد طريقا معينا تسأل واحد، والله إن كان عرف يعني تأخذ بكلامه، ما عرف مع السلامة وانتهى الأمر. وهذا المثل ضربه المصنف رحمه الله تعالى كما سيأتي بعد قليل. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله. قال: أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة أو بقوله. وهذه القضايا الدينية الشرعية العقدية البرهان فيها البرهان الديني الشرعي، النص الوحي المعصوم من كلام الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. في القضايا الدينية آمنا به كل من عند ربنا، هذا قول من؟ قول الراسخين في العلم الذين امتدحهم الله سبحانه وتعالى، الذين في قلوبهم زيغ هم الذين حكموا عقولهم في كلام الله عز وجل، أولئك الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، يقبلون يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. أما أهل الرسوخ فيقولون آمنا به كل من عند ربنا، العقل إن قبل فبه ونعمته، إن لم يقبل فالخلل فيه، فالخلل فيه، فعليه الإنسان عليه أن يراجع هذا العقل الذي لم يستطع أن يقبل هذا النص الشرعي بعد ثبوته والقطع بأنه من كلام الله تعالى ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني الحقيقة أحيلكم إلى مقالة في غاية الروعة للشيخ جعفر، الأستاذ الدكتور جعفر الشيخ إدريس، بعنوان: السلفيون هم العقلانيون. السلفيون الذين يسلمون للنصوص هم العقلانيون، ودلالة العقل الكامل أن يسلم للنص، أن يعطي القوس بارئة، الأمور الغيبية، الأمور الدينية، الأمور الشرعية، قل أأنتم أعلم أم الله؟ كيف يجعل الإنسان نفسه حكما في أن يقول هذا يليق بالله وهذا لا يليق بالله؟ وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى الرحمن فاسأل به خبيرا، أخبرنا عما يليق به عز وجل وعرفنا عليه، وأخبرنا عما يتنزه عنه سبحانه وتعالى ولا يليق به. فنأتي نحن ونجعل أنفسنا وعقولنا وأهواءنا حكما على كلام الله عز وجل؟ فالعاقل حقا هو من عرف قدر النص الشرعي وقيمته وسلم له، أما الذي يعارض النص الشرعي بعقله فهذا دليل على أن في عقله خلل. نعم. يقول: أو بقوله: العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل، فإذا عارضه قدمنا العقل، وهذا لا يكون قط، لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعي أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك، وإن كان النقل غير صحيح فلا يصح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح وعقل صحيح أبدا، ويعارض كلام من يقول ذلك بنظره بنظيره ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره، فيقال: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، فرفعهما رفع النقيضين، وتقديم العقل ممتنع، لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أقل النقل لكن ووجوب قبول ما أخبر به الرسول، ووجوب قبول قبول نعم. وتقديم العقل ممتنع، لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصح لمعارضة شيء من الأشياء،